في يوم من هالأيام، جحا وولدها كانوا يلموا في حاجاتهم عشان يوتوا روحهم لسفرة المدينة قريبة منهم، وبعدها ركبوا على ظهر الحمار عشان يبدوا سفرتهم. وهم في الطريق خطموا على قرية صغيرة، شوية الناس قعدوا يبحثوا فيهم تبحيتات غريبة ويقولوا حقوا هذوما القاسيين، هما الاثنين راكبين الحمار ومش رايفين بيه. ولما قربوا يوصلوا القرية الثانية، نزل العيل من فوق الحمار وقعد يمشي على كرعيه عشان هال القرية هذه ما يقولوش عليهم اللي انقال في القرية الأولى. ولما خشوا لها القرية شافوهم الناس وقالوا حقوا البات الظالم هذا، مخلي ولده يمشي على كرعيه وهو متريح فوق الحمار. شوية لما قربوا يوصلوا من القرية اللي بعدها، نزل جحا من الحمار وقال لولده أركب أنت فوق الحمار. ولما خشوا القرية حقوهم الناس وقالوا حقوا العيل غضيب الوالدين هذا، مخلي باته يمشي على الوطا وهو متريح فوق الحمار. شوية تعقد جحا من الموضوع هذا وقرر إنه ينزل هو وولده من فوق الحمار عشان الناس يخطوهم. ولما خشوا المدينة وشافوهم هل المدينة، قالوا حقوا الدراويش هذوما يمشوا على كرعيهم متعبين روحهم ومخليين الحمار وراهم يمشي بروحه. شوية لما وصلوا باعوا الحمار.